لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع كتاب الإيمان من صحيح إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام. وقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. قال أبو عبد الله: على نيته. قال: نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية. قوله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية، أي باب بيان ما ورد دالا على أن الأعمال الشرعية معتبرة بالنية والحسبة. والحسبة الأجر، الحسبة الأجر، وهي اسم من الاحتساب، وهو طلب الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. وقد جمعهما حديث أبي ذر رضي الله تبارك وتعالى عنه مرفوعا: لا أجر إلا عن حسبة، ولا عمل إلا بنية. أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، لكن بسند ضعيف لأجل شقيق ابن إبراهيم البلخي لا يحتج به، لا يحتج به. وهذا ما جعل الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى يستدل بحديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه على أن الأعمال بالنية، وبحديث أبي مسعود البدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن الأعمال بالحسبة. فجاء بحديثين ولم يأتي بحديث أبي ذر لأجل ما فيه من ضعف الإسناد وهذا الراوي الذي لا يحتج به، وإنما أدخل قوله والحسبة بين الجملتين للإشارة إلى أن الثانية تفيد ما لا تفيده الأولى، لأن لفظ الحسبة من الاحتساب، والاحتساب هو الإخلاص، والاحتساب هو الإخلاص. فكان ذكره عقب النية إشارة إلى أن النية إنما تعتبر إذا كانت بالإخلاص، النية إنما تعتبر إذا كانت بالإخلاص، لقوله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين. وقال البدر العيني رحمه الله: وجه المناسبة بين البابين من حيث إن المذكور في الباب الأول، يعني الباب المتقدم، وهو أن الخمس من الإيمان، إن المذكور في الباب الأول هو الأعمال التي يدخل بها العبد الجنة، ولا يكون عملا إلا بنية وإخلاص، لا يكون عملا إلا بالنية والإخلاص. فلذلك ذكر هذا الباب عقب الباب المذكور، يعني أن الأعمال لا تقع عند الله تبارك وتعالى مقبولة إلا إذا كانت بإخلاص لله تبارك وتعالى. وده يدينا إفادة إن هل الصحة ملازمة للقبول، يعني هل لازم صحة العبادة قبول العبادة عند الله تبارك وتعالى، ولا ممكن تقع العبادة صحيحة ويتخلف الثواب لا تقبل عند الله عز وجل؟ ممكن، ممكن. وجاءت على ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل عبادة صحيحة تعد مقبولة، لكن إذا كانت العبادة مقبولة كانت صحيحة، إذا كانت العبادة مقبولة كانت إيه؟ كانت صحيحة. مثال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له الصلاة 40 يوما. طيب 40 يوما ما يصليش؟ يصلي، لكن لما يصلي هيحصل ايه؟ ايه اللي تخلف؟ القبول، رغم ان هو هنا هي هيصلي والصلاة ايه؟ صحيحة ومجزئة، ماشي كده، وتبرأ بها الذمة. ومحدش من اهل العلم بالاجماع يقول ان هو عليه ان هو ايه؟ عليه ان هو يعيد الصلاة بتاعت 40 يوم ابدا، لكن وقعت الصلاة صحيحة. ايه اللي تخلف؟ القبول. القبول. طيب من شرب الخمر لم تقبل له الصلاة، لم تقبل له صلاة 40 يوما، حديث اخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى اللي شرب الخمر مش هيقبل له ايه؟ لن تقبل له صلاة. ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ايما عبد ابقى لم تقبل له صلاة حتى يرجع. هل معنى كل ده ما يصليش؟ يبقى وقعت الصلاة صحيحة، ماشي كده، لكن الذي تخلف الأجر، الذي تخلف القبول، الذي تخلف الجزاء. يبقى الفرق بين الإجزاء وبين الإيه؟ وبين الجزاء. فممكن العبادة تقع صحيحة مجزئة ومع ذلك لا إيه؟ يتخلف الجزاء، لا ثواب له فيها عند الله تبارك وتعالى. يبقى مهم جدا إن احنا نفهم إن العبادة كي تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى لابد أن تتوفر فيها شروط. الأولى أن تقع وفق ما شرع الله تبارك وتعالى وبين رسوله صلى الله عليه وسلم، وده توحيد المتابعة. طب الحاجة التانية توحيد القصد، أن يرجو العبد بهذه العبادة التقرب بعبادته أو بعمله إلى الله تبارك وتعالى، مخلصا في عبادته إلى ربه تبارك وتعالى. يبقى لابد أن إيه؟ لابد أن تقع العبادة وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وده توحيد الاتباع أو توحيد المتابعة. وعلشان تقبل عند الله تبارك وتعالى لابد منين؟ لابد من إخلاص العبد في عبادته أو في عمله لله تبارك وتعالى. إذا تخلف أحد الشرطين لا تعد العبادة صحيحة ولا تعد العبادة إيه؟ ولا تعد العبادة مقبول. فإذا تخلفت المتابعة يبقى وقعت العبادة على غير إيه؟ على غير بيان النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أساء في صلاته، ارجع فصلي فإنك لم إيه؟ لأنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد أن تكون متابعتك في العبادة، في صحة العبادة يعني، تكون هذه المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. علشان تكون مقبولة عند الله تبارك وتعالى لابد من إخلاصك فيها لله تبارك وتعالى، ترجو بذلك ثواب الله تبارك وتعالى، ولا تلتفت فيها إلى إيه؟ إلى غير الله جل وعلا. يبقى ممكن يقع العبادة صحيحة ويتخلف الإيه؟ ويتخلف الثواب أو يتخلف الأجر أو يتخلف القبول. لكن إذا كانت مقبولة عند الله تبارك وتعالى فهذه هي العبادة الإيه؟ العبادة الصحيحة. نعم. وقال ابن بطال رحمه الله، غرض البخاري في هذا الباب الرد على المرجئة في زعمهم أن الإيمان قول باللسان دون عقد القلب. ليه؟ إنه قال أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيجي بعد ذلك، حديث عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن الأعمال بالنيات. طب أن الأعمال بالنيات دي مش كافية في الرد على المرجئة؟ تكفي ولا ما تكفيش؟ إن لابد للعمل منين؟ من نية. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أكد هذا أيضا ببيان آخر، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. يبقى هنا في إيه؟ إخلاص في العمل، إخلاص العمل، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى دل على ذلك أن الأعمال واقعة بالإيه؟ واقعة بالنية. أن الأعمال واقعة بالإيه؟ واقعة بالنية. ففيه رد على الإيه؟ رد على المرجئة. نعم. قوله فدخل فيه الإيمان، وتوجيه دخول النية في الإيمان على طريقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أن الإيمان عمل كما تقدم ذلك بيانه في باب من قال أن الإيمان هو العمل في الحديث 26 من كتاب الإيمان من صحيح البخاري، في رواه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم إيمان بالله ورسوله. يبقى لما سئل عن الأعمال جاوب بالإيه؟ جاوب بالإيمان، فدل على أن الإيمان إيه؟ على أن الإيمان عمل. وأما الإيمان بمعنى التصديق فلا يحتاج إلى نية كسائر أعمال القلوب، فالنية لا تشترط في عبادة لا تكون عادة، لا تشترط النية في عبادة متميزة بذاتها، لا تكون عادة أبدا ولا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى. هل الإيمان بالله تعالى يحتاج إلى نية؟ كمحبته جل وعلا وتعظيمه والخوف منه ورجاؤه تبارك وتعالى والتقرب إليه تبارك وتعالى، كل ذلك متميز ولا مش متميز؟ كل هذا متميز بذاته، لذا لا يحتاج إلى إيه؟ لا يحتاج إلى نية، أو لا تشترط فيه النية. وكذلك الأذكار وقراءة القرآن لأنها متميزة بذاتها لا تحتاج إلى نية، اللهم إلا إن كان قد نذر مثلا ختمة لله تبارك وتعالى، فهنا تحتاج إلى نية لبيان الإيه؟ للتفريق بين النذر وبين ما هو إيه؟ وبين غيره أو بين ما هو واجب، والله تعالى أعلى وأعلم. لأنها متميزة لله تبارك وتعالى فلا تحتاج لنية تميزها، لأن النية إنما تميز العمل لله تعالى عن العمل لغيره رياء، وتميز العبادات بعضها عن بعض، وتميز مراتب العبادات، مثلا لو إن إنسان مسافر وحيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، فبيصلي ركعتين الظهر وبعد كده بيقوم جاي قايم على طول جايب ركعتين ليه؟ ركعتين العصر. ايه اللي يميز الظهر عن العصر؟ النية. ولو تلفظ بالظهر ولو تلفظ بالعصر اتى ببدعة، مش كده؟ فدي مسألة في غاية الأهمية. يبقى ايه اللي فرق بين او ميز بين الفرض والفرض؟ النية، ماشي كده؟ طيب، لا يميز بينهما إلا بالنية، كما أن الغسل والصلاة والصيام والحج لا تتعين مراتبها من حيث كونها فرضا أو نذرا أو نفلا إلا بالنية. وتمييز العبادات عن العادات، كالغسل، الإنسان مثلا ممكن يغتسل، حران، يبقى عايز يلطف بس درجة حرارة جسمه ويزيل عن نفسه العرق. طيب، وممكن إنسان مثلا بيغتسل من غبار وتراب ووسخ إلى شيء من هذا القبيل، طيب وبيغتسل من جنابة، وبتغتسل بعد انقطاع الحيض، بعد انقطاع الدورة بتاعتها، ماشي كده؟ طيب وبيغتسل يوم الجمعة، الصورة هنا صورة إيه؟ صورة الغسل صورة واحدة، ماشي كده؟ ومع ذلك غسل التبرد دوت عشان الحر ده حكمه عادة، واحد بيغتسل علشان مثلا العفار والتراب وإزالة الأوساخ وده حكم عادة، طب واحد بيغتسل عشان جنابة، هنا فرض، ماشي كده؟ واحد بيغتسل علشان مثلا غسل الجمعة، على خلاف بين أهل العلم هل هو واجب ولا سنة مؤكدة؟ إيه اللي ميز بين كل ده؟ النية. يبقى الصورة إيه؟ الصورة واحدة، لكن إيه اللي ميز بين ده وبين ده وبين ده؟ إيه؟ النية. اتنين مثلا راحوا الى شاطئ البحر، ماشي كده، واحد حران وعلي جنابة والتاني علي جنابة، ماشي كده، فقال لك طيب بالمرة ايه اغتسل علشان ايه ارفع الجنابة وانا في البحر يعني، فنزل الحران دوت وعلي جنابة نزل عشان ايه يلطف بس حرارة جسمه من الحر، ماشي كده، والتاني نزل عشان يرفع الجنابة، ترتفع جنابة مين؟ جنابة الثاني، لكن اللي نزل بس عشان لطف حرارة الجسم دون نية لرفع الحدث يبقى لازمه بس التبرد، كفاه التبرد، لكن النية بتاعة رفع الحدث تخلفت، فلا يعد ايه؟ فلا يعد رافعا هذا الغسل للجنابة حتى ينوي، حتى يقع منويا، وهكذا. يبقى صورة الأفعال، صورة الأعمال متشابهة، لكن الأحكام مختلفة. اختلفت بإيه؟ اختلفت بالنية، والنية محلها الإيه؟ محلها القلب. البعض ممكن يجي يتكلم لك النية محلها القلب، طب ما احنا بنيجي في الحج أو في العمرة نيجي نقول مثلا إيه لبيك حجة، لبيك عمرة، طب ما احنا تلفظنا بالنية. لا هذا خطأ، انت ما تلفظتش بالنية، هذا ليس تلفظا بالنية، لكن النية ايضا محلها ليه؟ محلها القلب، ماشي كده. لكن انت كأنك ايه دخلت تصلي العشاء، يبقى نويت تصلي ليه، لكن قلت الله اكبر، هل الله اكبر ده تلفظ بالنية؟ فنفس المسألة في الحج او العمرة، هذا التلبية وبيان الحج او بيان العمرة ليس ايه، ليس نية، لكن هذا كقولك الله ايه، الله اكبر، لكن النية محلها الايه، محلها القلب. نعم. فتمييز العبادات عن العادات لا تكون الا بالنية، وتكون اتباعا للسنة، فتكون مترددة، زي ما قلنا الغسل قد يكون للتبرد، وقد يكون رفعا للجنابة واتباع السنة فيكون عادة، او يكون ايه، او يكون عبادة، كل هذا لا تفريق بينه الا بالنية. والذبح، انسان بيذبح اضحية، بيذبح عقيقة، ماشي كده، اضحية او عقيقة. طيب واحد ذبح علشان ياكل هو ولاده، واحد ذبح لغير الله تبارك وتعالى، كم صورة كده؟ ثلاث صور. يبقى اللي ذبح اضحية او ذبح عقيقة مثلا، ماشي كده، واللي ذبح للاكل ده ذبح عادة مباح، والتاني هنا ايه، والتالت والعياذ بالله تبارك وتعالى وقع في شرك، وقع في محرم. ايه اللي فرق بين كل ده وميز بين كل ده؟ الايه، النية. نعم. كذلك الصوم، واحد بيصوم لله تبارك وتعالى تقربا، من صام يوما في سبيل الله باعد الله تبارك وتعالى بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة بين وجهه وبين النار. فواحد بيصوم لأجل إيه؟ لأجل طلب الثواب من الله تبارك وتعالى والتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى، ماشي. واحد تاني بيصوم كده زي بيقولوا إيه، عايز يقلل من وزنه، الدكاترة نصحوه لازم وزنك يقل، ماشي كده، لازم الوزن إيه ينزل. طيب أحسن طريقة لإنزال الوزن إن هو يعمل إيه؟ يصوم. فقال لك طيب أنا حصوم بلا نية إيه؟ التقرب الى الله تبارك وتعالى، يعني بينه بس كده ايه، للحمية، او زي ما بيقولوا كده في الحاجات الحديثة بيعملوا كده ايه، ضايت. يعني ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الاتنين صايمين ولا مش صايمين؟ ده ممتنع عن الطعام والشراب والشهوة ولا لا؟ والتاني برضه ممتنع عن الطعام والشراب. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ بينهما بين السماء والارض. ده واحد صام بس لاجل ايه، انقاص الوزن، وده صام ليه، لاجل ايه، لاجل التقرب الى الله تبارك وتعالى. الفرق بين الصورة ايه، واحدة ولا مش واحدة؟ الصورة واحدة، لكن اللي فرق بينهم ايه؟ النية. طيب واحد دخل يقعد في المسجد، يدخل يقعد ايه؟ في المسجد. طيب قاعد في المسجد، الجو حر والمسجد فيه تكييف، وبعيد عن دوشة العيال في البيت، وبعيد عن طلبات البيت، وهات لنا واعمل لنا وكذا، لا انا هنزل اقعد في التكييف كده وريح شوية كمان، الامور دي كلها. القعدة دي قعدة ايه؟ عادة. طيب واحد دخل المسجد لأجل أن يعتكف، يجلس فيه لكن إيه؟ يعتكف. واحد دخل للمجلس للمسجد لأجل أن يستمع إلى درس علم. إيه اللي فرق بين ده وبين ده وبين ده؟ التاني ده قاعد إيه؟ عادة، ماشي كده، والتاني ده قاعد اعتكاف، عبادة وقربة إلى الله عز وجل، واللي جاء يتعلم جاء قربة وعبادة إلى الله تبارك وتعالى. صورة الجلوس كلها إيه؟ واحدة. إيه اللي ميز بين ده وبين ده وبين ده؟ النية. النية. نعم. فالنية ميزت بين الأفعال المتشابهة في الصورة والمختلفة في الحكم، والمختلفة في الحكم. قوله والوضوء، وأشار به إلى الخلاف في هذه المسألة، خلاف عند من لم يشترط النية، وهذا منقول عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، وعن أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وعن غيرهما. حجتهم في ذلك أن الوضوء ليس عبادة مستقلة، ليس عبادة بذاته، ولكن هو وسيلة إلى عبادة، هو وسيلة إلى الصلاة، ماشي كده، واضح كده الكلام. يبقى الوضوء إيه؟ ليس مقصودا لذاته، ده كلامهم، إنما هو وسيلة لغيره، هو وسيلة لعبادة. فإذا كان وسيلة لعبادة فلا تشترط فيه النية، لا تشترط فيه الإيه؟ لا تشترط فيه النية. ده مين؟ كلام مين؟ كلام الحنفية رحمة الله تبارك وتعالى عليهم. فالنية عندهم ليست بشرط في الوسائل، أي وسيلة ليست بإيه؟ لا تشترط لها النية. وقالوا لا بد في النية أو تشترط النية في المقاصد، فهي بذلك من المندوبات التكميلية عندهم. لكن عارضهم أو خالفهم في ذلك جمهور أهل العلم في أن النية شرط في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بها، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طب الوضوء عمل ولا مش عمل؟ عمل. يدخل ولا يخرج؟ يبقى يدخل. يبقى الوضوء يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى نية، وأن النية شرط لصحة الوضوء والأمور بمقاصدها. والأمور بمقاصدها أيضا الوضوء عبادة، لأنه ثبت بالشرع كما فات سورة المائدة وكما في هديه صلى الله عليه وسلم، بل جاءت الأدلة الصحيحة الصريحة بالثواب على الوضوء، بالثواب على الإيه؟ بالثواب على الوضوء وخروج الخطايا وخروج الآثام من أعضاء المتوضئ حتى يخرج نقيا من الإيه؟ من الذنوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لبلال إني سمعت دفن عليك بين يدي البارحة في الإيه؟ في الجنة، فأخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. فقال رضي الله تبارك وتعالى عنه ما أحدثت إلا توضأت. إلا إيه؟ يبقى ما بيستحملش أن يقعد على حدث، يحدث يوم يعمل إيه؟ يتوضأ. وما توضأت إلا صليت لله تبارك وتعالى ما شاء الله أن أصلي. قال بهذا بهذا يعني بمحافظتك على الإيه؟ على الوضوء، بمحافظتك على الإيه؟ على طهر. يبقى ثبت عليه ثواب ولا ما ثبتش عليه ثواب؟ طب والثواب يترتب على العبادة ولا على العادة؟ يترتب على العبادة. يترتب إذا ترتب على عبادة دل على أنه إيه؟ مأمور به ولا مش مأمور به؟ يبقى دل على أنه إيه؟ دل على أنه مأمور به، كما جاء ذلك في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، فلا بد من قصد يميز الوضوء عن غيره ليحصل الثواب الموعود. والوضوء مأمور به، والقاعدة أن النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في التروك. النية شرط لصحة كل ما هو مأمور به شرعا، فالنية شرط فيه. فالنية شرط إيه؟ النية شرط لصحته. الصلاة، الوضوء، الزكاة، الحج، أي حاجة من هذه الأمور. طيب، وشرط لترتب الثواب في الترك. شرط لترتب الثواب في الترك. في أمور ممكن الإنسان يتركها. والترك العلماء اتكلموا فيه هل هو أمر عدمي ولا مش أمر عدمي، على خلاف بين أهل العلم، يعني يأتي في موضعه إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن إمتى الإنسان في مسألة الترك ديت يكون مثاب؟ لابد من نية. مثلا انت ماشي في الشارع، وقعت عليك نجاسة ايه؟ على ثيابك مثلا حاجة نجاسة، ماشي. اولا النجاسة لا يجب ازالتها على الفور، لكن تزال على الايه؟ على التراخي. طيب، وانت ماشي في الشارع الدنيا شتت، السماء امطرت، نزلت المطر ده على الايه؟ على النجاسة اللي على القميص، قامت عاملة ايه؟ غسلتها. هل انت نويت؟ ما نويتش. اتغسلت ولا اتغسلتش؟ اتغسلت. طيب، انت محتاج لما تروح البيت تغسل تاني؟ لا مش محتاج، خلاص ما هي ذهبت، ذهب اثر النجاسة، خلاص خلصت، ماشي كده. طيب، لو انت بقى نزلت النجاسة دي وقمت انت ازلت النجاسة بنية ان انا ايه؟ بنية إزالة النجاسة، تساب ولا لا تساب؟ إيه الفرق؟ النية. طيب، أنت عليك دين، عليك دين، الدين برضو من الأمور اللي إيه؟ من أمور الترك، لأنه إسقاط لشيء في الذمة، إبراء للذمة، فهو تركي، كويس كده؟ طيب، لو أنت جيت أديت الدين اللي عليك في مشكلة؟ طيب، تفرق لو أنت أديت الدين بنية السداد، بالنية ان انت تسد هذا الدين وتبرأ ذمتك امام الله تبارك وتعالى وتبقى اديت ما عليك حسبة الله عز وجل، تفرق ولا ما تفرقش؟ طيب، شوف الصورة كده، دليل على ان المسألة يعني ممكن ما تفرقش في صورة. انت عليك دين، اخ لك في الله، عرف ان انت عليك مثلا 1000 جنيه لشخص ما، لعمر او لزيد او شيء من هذا القبيل، بدون انت ما تشعر وبدون ما تعرف راح جاي رايح دافع له الالف جنيه. قال له مش عمرو عايز الف جنيه، خد العمر الالف جنيه بتوعك. انت عليك حاجة؟ انت ما تعرفش، يلزمك نية؟ يلزمك حاجة اتسدل عليك وبرقت ذمتك ولا لا؟ هل يلزمك تدفع الف جنيه تاني بنية ولا خلصت؟ خلصت. تفرق ديت ولا تفرق عن صورة السداد بنية السداد؟ بنية، وانت تتقرب بذلك الى الله جل وعلا ان انا بأبرئ ذمتي امام الله تبارك وتعالى من هذا الامر، تفرق ولا ما تفرقش؟ تفرق. يبقى النية ايه؟ فارقة، حتى في الامور الايه؟ حتى في الامور التركية. طيب، واحد مثلا يترك الزنا، يأنف من هذا الامر، ما يفعلش هذا الفعل القبيح الشنيع، تركه كده، تفرق عن واحد مثلا وجدت عنده الدوافع وامتنع عنه خشية لله تبارك وتعالى، تركه حسبة الله جل وعلا خوفا من الله تبارك وتعالى، تفرق ولا تفرقش؟ طيب شوف النية، واحد مثلا لا يبصر، لا يبصر، ماشي كده، فهو لا ينظر مثلا الى النساء. طب واحد قادر على النظر الى النساء ومع ذلك يغض بصره، تفرق ولا ما تفرقش؟ فالامور دي كلها مدارها على الايه؟ على النية. الموضوع كلها على الايه؟ على النية، حتى لو كانت في الايه؟ حتى لو كانت في الامور التركية، حتى لو كانت في الامور التركية كلها تدور برضو على الايه؟ على النية. اذا نوى بذلك كان ذلك له ثوابه عند الله تبارك وتعالى. طيب، يجاب على الحنفية ايضا بامور، ان في قولهم ان الوضوء وسيلة فلا تشترط فيه النية. قلنا هذا قياس في مورد النص، ان النصوص قامت عليه على ان الوضوء عبادة، فهو قياس في مورد النص. والمقرر في اصول الفقه ان القياس في مورد النص باطل، القياس في مورد النص ايه؟ باطل. هذا امر. ايضا يرد عليهم بتناقضهم، لان هم قالوا ان الوضوء وسيلة وليس مقصدا، الوضوء ايه؟ وسيلة، وطالما وسيلة لا تشترط له النية. طيب، والعجيب انهم اشترطوا النية في التيمم، اشترطوا النية في ايه؟ في التيمم، مع ان التيمم برضو ما هو الا وسيلة، ده مش كده وبس، ده التيمم ايه؟ بدل عن الايه؟ عن الماء، واضح كده؟ فيبقى تناقض ولا ما تناقضوش؟ والتناقض يدل على فساد القول، التناقض يدل على ايه؟ على فساد القول. ايضا قالوا ان القرآن في آية الوضوء لم يذكر النية، كما في آية سورة المائدة لم يذكر ايه؟ لم يذكر النية، فلو زدنا اشتراط النية تكون بذلك زيادة على النص، وهم يقولون ان الزيادة على النص نسخا، والسنة عندهم لا تنسخ القرآن، وده كلام له مواضع اخر ان شاء الله تبارك وتعالى، لكن ان الصحيح ان الزيادة على النص بيان وليست نسخ، الزيادة على النص بيان وليست ايه؟ وليست نسخ. مثلا ان الزنا، الزنا العقوبة بتاعته لغير المحصن الجلد، ماشي كده، الجلد مئة ايه؟ مئة جلدة، ماشي كده، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال ان ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته فاحكم بيننا بكتاب الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ولدك جلد ايه؟ جلد مئة. طيب ماشي كده، وتغريب عام، تغريب سنة، تغريب ايه؟ تغريب سنة. التغريب ده زيادة على النص مش كده؟ هل نقول ان التغريب ناسخ للجلد؟ لا، ماشي كده، لكن هذا ايه؟ بيان، لكن هذا ايه؟ هذا بيان. فالزيادة على النص ليست ايه؟ ليست نسخا، وحييجي معانا بقى صورها بشيء من التفصيل ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا بعد الكلام دوت، الراجح ان الوضوء من جملة العبادة التي امرنا بها، فهو من باب المأمورات، وحينئذ لا يصلح الا بالنية، كما قلنا ان القاعدة النية شرط لصحة الايه؟ لصحة المأمورات. اما الصلاة كما قالها هنا، اما الصلاة فلا يختلف في اشتراط النية فيها، اما الصلاة لانها مقصودة لذاتها فلا يختلف اشتراط النية فيها. اما الزكاة، هنا في كلام برضو لأهل العلم في الزكاة، قال فانما تسقط باخذ السلطان ولو ينوي صاحب المال، لان السلطان قائم مقامه فيأخذها السلطان من الممتنع قهرا. يبقى واحد معاه الزكاة ماشي كده. يبقى دلوقتي علشان الزكاة يجب أخذها أو يجب دفعها لازم تتوفر فيها ثلاث شروط. الشرط الأول وجود النصاب. وجود الإيه؟ النصاب اللي هو القدر الذي يجب فيه إخراج الزكاة، قدر المال. والحاجة الثانية أن يمر عليها من ساعة اكتمال النصاب عام هجري. عام إيه؟ عام هجري. الحاجة الثالثة عدم وجود دين. عدم وجود إيه؟ عدم وجود دين على صاحب الزكاة أو على المزكي. وجدت الـ وجد الشرطين دولت وانتفى الدين، انتفى المانع، يبقى إذن إيه؟ وجبت الزكاة على الفور. وجبت الزكاة على الإيه؟ على الفور. طيب واحد دلوقتي جات الزكاة بتاعته ويجب أنه يخرجها، امتنع امتنع، فيجي سلطان المسلمين أو عامله الذي يوليه من جهته يجوز له أن يأخذها منه إيه؟ قهرا غصبا عنه. ماشي كده. هنا بقى أهل العلم يتكلموا. دلوقتي ده جه وجبت عليه الزكاة ومع ذلك هو إيه؟ ما طلعهاش، ما أداش الواجب اللي عليه، والسلطان أخذها منه قهرا عنه رغما عنه. هنا في صورتين أو العلماء يتكلموا في جزئيتين. أولا، هل هذه الصورة تجزئه في إسقاط الزكاة عنه؟ ماشي، تسقطه في إسقاط الجزاء الزكاة عنه. الصورة الثانية، هل له ثواب فيها أم لا؟ ماشي كده، هل له ثواب فيها أم إيه؟ أم لا؟ فلما يجوا يتكلموا في مسألة الزكاة يقول لك إنها تجزيه في الظاهر دون الباطن، تجزيه في الظاهر دون الإيه؟ دون الباطن، لأن إحنا الأصل عندنا أنها تؤخذ تؤدى وقد أديت، ده ظاهرا يبقى أسقطت عنه الإيه؟ الإجزاء، إلا إذا نوى هو من نفسه أنا طلعت حاجة ما ناويتش فيها التقرب إلى الله جل وعلا، فأعمل إيه بقى؟ طب أنا هطلعها تاني ناويا بها القربة إلى الله عز وجل، هذا له، هذا إيه له، وإن كان إيه؟ يقول لك لا يلزم، ولأن الأولى إيه؟ سقطت، نوى أو ما نواه سقطت عنه. لكن دون الإيه بقى؟ دون الباطن. دون الباطن ليه؟ لأن ما كانش في نية يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كانش في نية يتقرب بها إلى الله إيه؟ إلى الله تبارك وتعالى. يبقى إذن الصورة تسقط عنه الأداء، لكن ايه اللي تخلف برضه؟ الثواب، الاجر، القبول عند الله تبارك وتعالى، لانه لم ينوي بالزكاة المفروضة التي هي عبادة والتي هي ركن من اركان الدين، لم ينوي بها الايه؟ التقرب بها الى الله تبارك وتعالى. يبقى تجزئه في الظاهر دون الايه؟ دون الباطن، دون الباطن. فقال اهل العلم، فان اخذها منه السلطان قهرا، وهذا هو الصحيح، لكن هل تجزئه أم لا؟ ففيه خلاف. والصحيح إن شاء الله تعالى أنها لا تجزئه في الباطن لعدم النية مع قدرته عليها، يعني مع قدرته عليه على إيقاعها منوية قربة إلى الله تبارك وتعالى، أي أنه لم ينوي التعبد لله تبارك وتعالى بإخراج هذه الزكاة، ولم يقصد إبراء ذمته من هذا الفرض أو من هذا الواجب، وإنما أخذت منه قهرا عنه رغما عنه من غير قصد منه لإخراجها. والزكاة عبادة، والزكاة عبادة، فلا تقبل عند الله تبارك وتعالى إلا بنية، وهذه الزكاة التي أخذت منه قهرا لا نية له، فلا تجزئه، فلا تجزئه. أما قولنا في الباطن أي فيما بينه وبين الله تعالى، أما فيما بيننا وبينه وفيما بينه وبين الناس فإن لا نلزمه بدفع الزكاة مرة أخرى. ليه؟ لأن عشان نقول له ادفع الزكاة مرة أخرى لابد منين؟ لابد من نص، لابد من إيه؟ من أمر جديد، ولا يوجد، ولا يوجد إيه؟ نص جديد، ولا أمر إيه؟ ولا أمر جديد، إلا إذا أعاد بنفسه هو، إلا إذا أعاد بنفسه هو إخراجها بقصد إيه؟ بقصد التقرب بها إلى الله تبارك وتعالى وأداء هذه الإيه؟ وأداء هذه العبادة، فهذا له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى وغيره من أهل العلم. أما الحج فإنما ينصرف إلى فرض من حج عن غيره لدليل خاص، هو حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة شبرمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يعني ده إنسان لم يحج حجة الفريضة، حجة الإسلام، ماشي كده، وإنسان مريض عاجز لكن معه مال، فقال له إيه؟ اطلع اعمل حج عني. فخرج ماشي كده وهو لم إيه؟ لم يحج قط، لم يحج قط. فطلع فقال لبيك عن شبرمة، لبيك إيه؟ عن شبرمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت حجيت عن نفسك؟ قال له لا، ما حجتش عن نفسي حجة الإيه؟ حجة الإسلام أو حجة الفرض. قال له لا، تحج عن إيه؟ عن يعني هذه الحجة اللي هي لبيك عن شبرمة انقلبت بقت لإيه؟ بقت لمين؟ بقت لهذا الإنسان، لهذا الملبي بهذا الإيه، وليست عن مين؟ وليست عن شبرمة. ويبقى لازم بقى بعد كده إيه؟ حج عن مين؟ عن شبرمة، ماشي كده؟ فيبقى إذا كان حج فرض، وقالوا أيضا إذا كان حج نذر أو حج قضاء، واحد ذهب إلى الحج وفسد حجه، فسد إيه؟ فسد حجه، حجة الإسلام وفسد حجه، يعني كمن جامع قبل التحلل الأول اللي احنا بنسميه التحلل الأصغر، اللي هو بيبقى يوم إيه؟ يوم النحر، يرمي الجمرة، يحلق رأسه أو ينحر هديه إذا كان معه هدي، أو يحلق إيه؟ يحلق رأسه كده، تحلل التحلل الإيه؟ الأصغر، فيحل له كل شيء إلا الإيه؟ إلا النساء. فجي قبل التحلل الأول ده معه زوجته أم جامعها، فهنا العلماء يقول لك إيه؟ فسد هذا الحج، ولا يقولون بطل هذا الحج، لكن هو حج إيه؟ فاسد. فيكمل المناسك، لكن عليه إيه؟ دم، عليه بدنة، وعليه حج من قابل، يبقى ده حج إيه؟ قضاء، حج إيه؟ قضاء. كل هذه الصور ما ينفعش فيها الإيه؟ ما ينفعش فيها أن واحد إيه؟ يقول لبيك عن فلان، إلا إذا كان إيه؟ قد حج عن إيه؟ قد حج عن نفسه، قد حج عن نفسه. نعم، هذا الحديث ابتداء أخرجه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح، اختلف أهل العلم في رفعه ووقفه، وصحح الرفع ابن حبان والبيهقي، وقال البيهقي هذا إسناد صحيح وليس في هذا الباب أصح منه، وقد روي موقوفا، والرفع زيادة، يعني زيادة ثقة، فيتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي هنا كذلك، لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص هو ثقة محتج به في الصحيحين، وتابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، ورجح الطحاوي وقفه، وقال الإمام أحمد رفعه خطأ، وقال ابن المنذر لا يثبت رفعه، قال البيهقي رفعه حفاظ ثقات فلا يضر خلاف من خالف. ومع ذلك فقد رجح الرفع النووي والحافظ ابن حجر والألباني وغيرهم من أهل العلم، فإن شاء الله تبارك وتعالى الصحيح الرفع. وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وسواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وهو ينزل منزلة العموم، يعني سواء كان مستطيع أنه يحج أو كان غير إيه؟ غير مستطيعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع، قال الشافعي والأصحاب لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أو حجة قضاء أو نذر أن يحج عن غيره، ولا لمن عليه عمرة الإسلام إذا أوجبناها، وفي خلاف بين أهل العلم هل العمرة واجبة أم سنة، واجبة أم سنة، على ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في موضعه، أو عمرة قضاء أو نذر أن يعتمر عن غيره بلا خلاف عندنا، فإن أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير، هذا مذهبنا، وبه قال ابن عباس والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وعن أحمد رواية أنه لا ينعقد عن نفسه ولا عن غيره، لا عن نفسه ولا عن إيه؟ ولا عن غيره. ومن أصحاب أحمد من قال ينعقد الإحرام عن الغير ثم ينقلب عن نفسه، ثم ينقلب عن إيه؟ عن نفسه. وقال الحسن البصري وجعفر بن محمد وأيوب السجستاني وعطاء والنخعي وأبو حنيفة ينعقد يعني عن الإيه؟ عن الغير. والظاهر الله تعالى أعلى وأعلم هو القول الأول لأدلته ولما ذكره أهل العلم، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أكثر من ذلك في موضعه إن شاء الله. أما الصوم فأشار به إلى خلاف من زعم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية، يعني لا دخل رمضان خلاص يصوم بلا إيه؟ بلا نية. قالوا لأنه متميز بنفسه كما نقل ذلك عن زفر. والراجح اشتراط التعيين فيه لتمييز رمضان من القضاء، وتمييز رمضان من النذر، وتمييز رمضان ممن يصوم كفارة، وصيام رمضان ليتميز عن الفدية من عليه فدية. وعن الحليم وجه أنه لا يشترط في رمضان، قال النووي وهو شاذ مردود، وهو شاذ مردود. وقدم الإمام البخاري الحج على الصوم تمسكا بما ورد عنده في حديث بني الإسلام على خمس، الحديث الثامن، وفيه تقديم الحج على الحج على الصوم. قوله والأحكام أي المعاملات التي يدخل فيها الاحتياج إلى المحاكمات، فيشمل البيوع والأنكحة يعني الزواج والأقارير وغيرها، وكل صورة لم يشترط فيها النية فذاك لدليل خاص، فذلك لدليل خاص. وقد ذكر ابن المنير رحمه الله تعالى ضابطا لما يشترط فيه النية مما لا يشترط، فقال كل عمل لا تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الثواب فالنية مشترطة فيه، فالنية شرط فيه. البدر العيني تتبعه وقال في هذا نظر، لأن في قول كل عمل لا يظهر له فائدة في العاجل، فائدة في العاجل، فقال هذه الفائدة إن لم تظهر في العاجل بل المقصود به الثواب أو طلب الثواب فالنية مشترطة فيه. فقال فإنه منقود بتلاوة القرآن والآذان وسائر الأذكار، فإنها أعمال لا تظهر لها فائدة عاجلة بل المقصود منها طلب الثواب، مع أن النية ليست شرطا فيها. مع أن النية ليست إيه؟ ليست شرطا فيها. ليه ليست شرطا؟ لأنها إيه؟ متميزة بذاتها، متميزة بذاتها. نعم. قال أيضا وكل عمل ظهرت فائدته ناجزة وتعاطته الطبيعة، يعني هي أمور عادية قبل الشريعة لملائمة بينهما، فلا تشترط النية فيه إلا لمن قصد بفعله معنى آخر يترتب عليه الثواب. يعني إنسان ممكن يحول العادة إلى عبادة بالإيه؟ بمسألة النية، كما سنرى إن شاء الله تبارك وتعالى. فتعقبه أيضا وقال قوله وكل عمل ظهرت فائدته فإنه منقود بالبيع والرهن والطلاق والنكاح بسبق اللسان من غير قصد، بسبق اللسان من غير قصد. واحد جاي بيقول لمراته مثلا ايه اخرجي امشي، فجاي بيقول لها امشي، قال لها انت طالق، وهو لا ايه لم يقصد طلاقا ولا يمر الطلاق، بيقول لها ايه امشي، فده ايه سبق ايه سبق لسان، ماشي كده يقع طلاق؟ لا يقع طلاقا، لا يقع ايه لا يقع طلاقا، ماشي كده. كذلك في البيع، كذلك في الرهن، كذلك في النكاح إلى غير ذلك من هذه الأمور، فإنه منقود لم يصح شيء منها على أصلهم لعدم الإيه؟ لعدم النية، لعدم الإيه؟ لعدم النية. واضح الكلام؟ طيب. قال أيضا وقال الله، قال الكرماني الظاهر أنها جملة حالية لا عطف، أي والحال أن الله قال قل كل يعمل على شاكلته، ويحتمل أن تكون للمصاحبة أي مع أن الله قال قل كل يعمل على شاكلته، وعلى شاكلته يعني على نيته، كذا فسرها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، لكن بحذف أداة التفسير. وتفسير الشاكلة بالنية صح عن الحسن البصري وعن معاوية ابن قرة المزني وعن قتادة، أخرج ذلك كله عبد بن حميد في تفسيره، وكذلك الإمام الطبري رحمة الله على الجميع. وعن مجاهد أنه قال الشاكلة الطريقة أو الناحية، وهذا قول الأكثر، وقيل الشاكلة الدين، وكل هذه المعاني متقاربة. قوله ولكن جهاد ونية هو طرف من حديث لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أوله لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وقد وصله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد من هذا من صحيحه وغيره أيضا من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما كما سيأتي في موضعه وفي محله إن شاء الله تبارك وتعالى. حنكتفي بهذا القدر ونكمل بقى الأحاديث التي ترجم لها بهذه الترجمة، ونشوف الأحاديث الثلاثة التي ذكرها الإمام البخاري تحت هذه الترجمة، ذلك في لقاءات قادمة إن قدر الله لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.